ابرق ابرق يا سما خلى القصيد لدلي عينه يطرب بالحونها لابتي يا لابت الحر العنيد فالصعايب لابتي مضمونها فالصعايب لابتي مضمونها ما تحداني على فعل شديد ابكي حن على الشدايد ثونها من بني غنم ما بعطيك الاكيد والرسالة واضحة شيت قبل عصر الروم لا يتلونها قبل عصر الروم لا يتلونها الفوارس للشدايد والحديد ما تخاف ابدا ولو تغزونها لو تحوم من المنايا ما نحيد لابتي للطاي لا يرقونها قلتها لك والدك ما هو فقيد عزوة اسمك صعب ما يشرونها الكرامة من خوالك لك رصيد من عمامك هيبتك يهدون تشب النار يا مشحونها وصلوا له كلمتي عبر البريد من أخو سعدان ضم مخزونها من أخو سعدان ضم مخزونها ابرق ابرق يا سما خلى القصيد لدلي عينه يطرب بالحونها لابتي يا لابت الحر العنيد فالصعايب لابتي مضمونها فالصعايب لابتي مضمونها تحداني على فعل شديد أبكي من بني غنم وبعطيك الأكيد والرسالة واضحة مكنونها والرسالة واضحة مكنونها المنافس ميت بيوم الوعيد للسما نرقى وزرقى لونها هالعدو من هيبتي يبي يستفيد يتلع ثم يطلب عونها يا فرحك بل علينا بيوم عيد يوم شفنا ليلة يطرونها يوم عرسه يوم صيت أبوك بكلمتي ومن دونها صيتنا من قبل هارون الرشيد قبل عصر الروم لا يتلونها قبل عصر الروم لا يتلونها الفوارس للشدايد والحديد ما تخاف ابدا ولو تغزونها لو تحوم من المنايا ما نحيد لابتي للطاي لا يرقونها قلتها لك والدك ما هو فقيد عزوة اسمك صعب ما يشرونها الكرامة من خوالك لك رصيد من عمامك هيبتك يهدونها من عمامك هيبتك يهدونها القوافي نظمت أحلى قصيد والعواد الخايمة مظنونها تكرم الضيفان توصل للبعيد والفعايل قدها وتصونها الجمر ما هو من أقوى الجليد لا تشب النار يا مشحونها وصلوا له كلمتي عبر البريد من أخو سعدان ضم مخزونها من أخو سعدان